أين باولا؟ تأليف كارلا نيغراسيورانا، ترجمة محمد عصمت. يتساءل الجميع عما حدث لباولا سانس تلك الليلة ببرشلونة، حتى صديقتها المقربة مونيكا غير قادرة على وصف الشيء الذي أخذها. في كل مرة تحاول أن تسترجع تفاصيل الأمر تمنعها نوبة ذعر حاد من إنهاء حديثها. أحيانا تغرق كلماتها وسط أنهار من البكاء الهستيري، وأحيانا أخرى تقاطع حديثها ضحكات صاخبة مليئة بالفزع. لن يعرف أي شخص سواها ماذا رأت تلك الليلة. عرفت تلك القصة باختفاء شبح المحطة، أو لنكن أكثر دقة لغز مهرجان برشلونة. حدث الأمر في ليلة 31 من أكتوبر بين محطتي توقف عن الخط الخامس والمعروف بالمترو، وهما محطتا سانت بو دوس دومايج ومحطة ساغاردا فاميليا. في أقل من ساعة سيتحول مصير مراهقين بريئين إلى لغز مرعب. حدث الأمر برمته منذ عام مضى. انطلق النداء الآلي معلنا: المحطة التالية هي لا ساغاريا، وهي المحطة التي تربط بين الخط الجديد والخط العاشر. اختلط صوت عجلة المترو المتحركة فوق القضبان بصوت حوالي 20 راكبا يرتدي أغلبهم أقنعة وزخارف تشير إلى رغبتهم في الاحتفال بالعيد الأنجلو ساكسوني الذي حان موعده. أما بقية الركاب وهم الأقلية فقد شكلوا ثنائيات وبأيديهم عبوات من أبو فروة الطازج الساخن. رفعت باولا يدها أمام أعين صديقتها التي تجلس بجوارها وهي تقول: انظري يا فتى، أنا أرتجف، المس يدي، إني أرتعش كأنني مصابة بمرض باركنسون. تجاهلت مونيكا شكوى صديقتها المتكررة وهي تتساءل: ماذا تفعل تلك العجوز هناك؟ هل ترينها؟ أنت هل سمعتني؟ أجل أجل، أنت متوترة. إذن افعلي ما يلزم لتهدئتي، افعلي شيئا. نظرت إليها مونيكا شزرا وهي تقول: استرخي قليلا يا باولا، أنت تتحدثين مع هذا الشخص منذ 6 أشهر، لا يوجد أي شيء لتقلقي بشأنه، في الحقيقة كلاكما يعرف الآخر بشكل جيد. حاولت باولا أن تهدأ قليلا أمام النافذة الباردة التي لا ترى من خلفها سوى الظلام الدامس، غير أنها بدت مترددة. لكن الأمر ليس هكذا، أنا لم أره من قبل. ابتسمت مونيكا قائلة: ولهذا نحن هنا، أليس كذلك؟ كادت باولا تجيبها، لكن صافرة حادة دلعت من هاتفها قطعتها. بمجرد سماعها للصافرة نظرت إلى شاشة هاتفها فورا. إنه هو، ضحكت مونيكا قائلة: أعرف هذا، لقد احمر لونك. مستحيل، ماذا يقول؟ تسجيل صوتي؟ حسنا، اضغطي زر التشغيل لنستطيع سماعه، هيا بنا. ضغطت باولا شيئا في شاشة هاتفها، خرج صوت كارلوس واضحا من هاتفها: باولا، ما الذي يحدث؟ هل أحضرت صديقتك كما أخبرتني؟ نحن في منزلي الآن، وكل شيء معد لاستقبالكما، لا ينقصنا سواك، متى ستأتين؟ قطعه صوت رجل آخر يتساءل: ماذا تفعل أيها الوغد؟ أخبره كارلوس بغضب: تلك رسالة صوتية من أجل باولا أيها الأحمق. تساءل صديقه بفضول: باولا، هل صديقتك مثيرة؟ أخيرا قال كارلوس: لا تأبهي لشأنه، هو أحمق لكنه رجل جيد، أنتظر ردك، قبلاتي. ابتسمت باولا وهي تنظر لصديقتها وتسألها: أليس لطيفا؟ لكن مونيكا لم تشارك حماسها وهي تسألها: كم عمره يا فتى؟ صوته يبدو بالغا. وما الفارق؟ قالت مونيكا بغضب. باولا، كم عمره؟ 18 عاما. انحنت مونيكا للخلف كي تحظى برؤية أفضل لصديقتها وهي تسألها: ماذا؟ هل أنت مجنونة؟ في هذه الأثناء انطلق النداء الآلي معلنا: المحطة التالية كام دولاربا. لماذا برأيك سمح له والداه بإقامة حفل عيد الهلع في بيته إن لم يكن بالغا؟ إنه بالغ، هذا غير قانوني، هل يعرف أنك في 14؟ شعرت مونيكا بالضيق، لقد اعتادت على قرارات صديقتها المتهورة واعتادت أيضا على ألا تفكر في الأمور كثيرا، لكن باولا في بعض الأحيان تتمادى كثيرا وتجرها جرا إلى هذا الأمر. حاولت باولا أن تهدئ من شأن صديقتها. أجل، يعرف كم أبلغ من العمر، ولا يأبه للأمر، السن هو مجرد رقم. لقد أخبرني كثيرا أننا ملائمان لبعضنا البعض حين نتحدث. لا أدري، لكن الأمر يخيفني. استرخي، ثقي بي باولا، نعرف كلانا الآخر ومن فضلك قلتيها بنفسك. أنا وهو نتحدث منذ وقت طويل، في الحقيقة أنا أعرفه جيدا. حاولت مونيكا التزام الهدوء وهي تقول: حسنا، إذن أريني صورته. لا أملك صورة له، حتى صورته الشخصية على الواتساب، يقف أمام الكاميرا بظهره. على الأقل هل هو وسيم؟ نظرت باولا بعيدا وهي تقول: لا أعرف، الأمر هو نحن لم نرى بعضنا البعض. كيف حدث هذا؟ وحساباته على الفيسبوك، الإنستغرام، وعلى مواقع أخرى. لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. باولا، ألا يبدو الأمر غريبا بالنسبة لك؟ يقول إنه لا يحبها، فهي تسرق الكثير من الوقت، إنه محرق. ظهرت الدهشة على صوت مونيكا وهي تقول: هل تخبرينني أننا سافرنا لمدة ساعتين لبرشلونة وكذبنا على أهلنا لتقابلي شخصا لا تعرفين شكله؟ مونيكا، لا تكوني حمقى، هذا أمر رومانسي، أحببت هذا الشخص بغض النظر عن شكله. هكذا كانت باولا تشق طريقها في الحياة، رأسها مليء بالخيالات والقناعات الغريبة. اتركي هذا الهراء جانبا، تلك ليست المشكلة. حسنا، سأرد عليه قبل أن تزعجينني أكثر من هذا. أمسكت باولا هاتفها وفتحت شاشته وبدأت في الحديث. بدأ أنها تستخدم صوتا مختلفا عن صوتها المعهود لمونيكا. كارلوس، شرفنا على الوصول، فقط بقي القليل من المحطات، يجب أن ننزل في محطة ساغاردا فاميليا، أليس كذلك؟ أرسل لي العنوان بالتفصيل، صديقتي تدعى مونيكا بالمناسبة. نظرت باولا إليها وهي تقول: قولي مرحبا، قولي أي شيء. همست مونيكا بصوت خافت: مستحيل. حسنا، سنراكم قريبا، قبلاتي، قالت لصديقتها بعد الانتهاء من إرسال الرسالة. يا لوقاحتك، يا إلهي، لا تجعليني أتكلم. ماذا بك؟ انطلق النداء الألي معلنا: المحطة التالية هي سانت بو دوس دومايج. قالت مونيكا وهي تدفن رأسها بين يديها: لا أحب ما يحدث، سيقتلني والدي. ولمرة أخرى كانت قد سمحت لباولا أن تتلاعب بها. حاولت باولا تهدئتها: مستحيل، لن يعلم بالأمر، قلنا له إننا سنتجه للحديقة العامة ولن يفكر في البحث عنا الآن. قالت مونيكا بقلق: لكن إذا تحدث مع والدتك؟ هل رأيت تلك العجوز؟ هل رأيت ماذا تفعل؟ لا تغير الموضوع، أصرت باولا. لا لا، أتحدث بجدية، انظر إليها. أدارت مونيكا رأسها نحو العجوز التي لفتت أنظارها منذ بضعة دقائق، وما رأته كان كافيا ليشتتها عن الأمر الذي تتحدث فيه مع باولا. همست بذهول: يا إلهي، هل يجب علينا أن نقول أي شيء؟ شاب في الثلاثينيات من عمره انحنى على العجوز قبل أن تجيب مونيكا سؤال صديقتها وهو يسألها: سيدتي، هل أنت بخير؟ بدأت العجوز بالصراخ: اتركني، اذهب، لا تلمسني. بدت راكبة أخرى في الصراخ بالشاب بعد أن سمعت شكوى العجوز صارخة: أنت ماذا تفعل؟ لم ألمسها، أقسم لكم، أصرت باولا على موقفها وهي تقول لمونيكا: هيا قولي أي شيء، أخبريها أن تتوقف. لماذا أنا؟ سأخبرها أنا إن أردت، لكن علينا أن نفعل شيئا، أليس كذلك؟ قالت مونيكا وهي غير مكترثة: هذا الأمر لا يعنينا، لكن انظر إليها، إنها مريضة، يبدو أنها هاربة من أحد دور المسنين أو شيء من هذا القبيل. توقفي عن النظر إليها. شعرت باولا بالصدمة وهي تتابع كل حركة تقوم بها المرأة العجوز وهي تقول: لا أستطيع، لا أستطيع التوقف عن النظر إليها. انطلق النداء الآلي معلنا: المحطة التالية ساغاردا فاميليا. سألت باولا: على ما تتطلع خارج النافذة طوال كل هذا الوقت؟ قلتها بنفسك، تبدو مريضة، من يعرف؟ يا له من عجوز غريبة الأطوار، قالت مونيكا بإصرار. فقد تجاهليها، لا تنظر إليها، صرخت العجوز فجأة وهي غافلة عن كل الأعين التي تتابعها. محطتي، ستفوتني محطتي. وعلى الرغم من أن أغلبية الركاب تظاهرت بالنظر بعيدا، لكنهم جميعا كانوا قد تخلوا عن متابعة هواتفهم وانشغلوا بمراقبة العجوز الغريبة. صرخ أحد الركاب: سيدتي لا تفعلي هذا. لكنه كان متأخرا. فجأة صدر صوت انزلاق معدني مزعج، وبدأت سرعة القطار في الانخفاض. توقف المترو خلال ثوان قليلة. بدأ الركاب في الشكوى في جميع أنحاء القطار، وكل الأعين موجهة صوب العجوز. قالت باولا بغضب: ماذا فعلت تلك العجوز؟ يبدو أن القطار توقف بسببها. قالت مونيكا وهي تشعر بالغضب بدورها: لقد جذبت المجنونة ذراع الطوارئ. والآن ماذا سنفعل؟ اللعنة، كنا على وشك الوصول للمحطة التالية بالفعل. صرخت العجوز: افتحوا الباب. بدأت تصرخ بصوت عال وهي تقول: يجب أن أنزل، تلك محطتي. حاول أحدهم أن يهدئ من روعها قليلا: سيدتي تلك ليست محطة، أرجوك استرخي قليلا. لكن هذا تسبب في صراخ العجوز بهستيريا: اتركوني أنزل يا أولاد العاهرة. احتج أحد الركاب قائلا: لماذا يتظاهر الجميع أن كل شيء على ما يرام؟ ألن ينطقها أحدكم؟ تبادل الجميع النظرات، ثم خيم الصمت عليهم. لكن الصمت لم يدم طويلا، فقد سألت فتاة صغيرة أمها ببراءة شديدة: أمي، لماذا تلك العجوز الغاضبة عارية؟ همست مونيكا لباولا: ها نحن الآن، أخيرا نطقها أحدهم. كانت ملابس العجوز مبعثرة على الأرض حول أقدامها. بدأ الأمر حين خلعت شالها وانتهى بخلعها لجوربها، مرورا بملابسها الداخلية. كل شيء ملقا أرضا بإهمال على شكل دائرة تفصلها عن باقي الركاب. تقف عارية وسطهم بجلدها المجاحة الشاحب المائل للون الرمادي. قالت إحدى الراكبات: سيدتي أرجوك، عليك أن ترتدي ملابسك. لكن العجوزة بدت كما لو أنها لا تسمع أي شيء مما يدور حولها. كانت تلكم الباب الزجاجي وهي تصرخ: افتحوا. بدأت الأضواء ترتعش داخل عربات القطار قبل أن تنطفئ ويسيطر الظلام. تزامن الأمر مع تزايد الصراخ الهستيري للعجوز، واختلطا بشكاوى الركاب الآخرين. سألت باولا صديقتها: أين أنت؟ لا أستطيع أن أراك. أجلس بجوارك، أين سأذهب؟ حسنا، لا تغادري، الأمر بأكمله يخيفني. ضحكت مونيكا قائلة: لا يوجد شيء تقلقي بشأنه، لكن علينا أن لا نستقل المترو مرة أخرى. بعد قليل انطلق النداء الآلي قائلا: سيداتي سادتي، من فضلكم أنصتوا، نعاني من بعض المشاكل التقنية في القطار ونعمل على حلها خلال دقائق، آسف على الإزعاج. صرخت امرأة غاضبة من مكان ما: فقط أنر المكان اللعين أيها الوغد. تدخل أحدهم في النقاش قائلا: الأمر برمته غلطة العجوز. صوت غريب جذب انتباه الجميع، لقد فتحت الأبواب بدون أي إنذار. لوهلة ما لم يقل أحدهم شيئا: لماذا فتحت أبواب القطار في منتصف لا مكان؟ صرخ أحد الركاب: سيدتي لا، لا شيء هنا، من فضلك لا تنزلي سيدتي. لكن الجميع سمع صوت أقدام العجوز وهي تتحرك بعيدا إلى أن اختفت. ضحك أحد الركاب قائلا: وها هي ترحل، اللعنة عليها. سألت باولا: أين نحن؟ باولا، بحقك كيف سأعرف؟ لا تسأليني عن أي شيء. أيتها الغبية، أنا أفكر بصوت عال فقط، لا أسألك عن شيء. سيطري على نفسك قليلا، أنا لا أحب ما يحدث. حركت باولا يدها تجاه جسد صديقتها وهي تقول: أنا لا أستطيع رؤية أي شيء. كانت تحاول التأكد من أنها بجوارها، لكنها لاحظت أنها تقف. قالت مونيكا: سأذهب إلى الباب المفتوح لأرى ما سأستطيع رؤيته، لا أستطيع رؤية ما يحدث عبر النافذة. قالت باولا بإحباط: لا، أرجوك لا تتركيني هنا وحيدة. لا تقلقي، سأعود فورا، لا تتحركي. مونيكا، دقيقة واحدة فقط. أسرعي. حسنا. جلست باولا تنصت لصوت خطوات أقدام مونيكا وهي تتحرك للجهة الأخرى من العربة. حاولت التماسك لكنها لا تستطيع احتمال الظلام، وبالإضافة لهذا كونها بعيدة جدا عن المنزل لم يساعدها على تحمل الأمر. قالت بصوت خافت وهي تتحدث إلى نفسها: عظيم، حسنا، علي أن أخبره. أخرجت هاتفها وبدأت تسجل رسالتها: كارلوس، لقد توقفنا قبل محطة ساغاردا فاميليا بقليل. لا أعرف كم سنعلق هنا أو متى سنتحرك، لكن... قطعها صوت فتى ما: مرحبا. اللعنة، أخفتني للغاية، مرحبا. بدا الفتى خائفا وهو يقول: أنت لست أمي. أمي، أين أنت؟ عادت باولا مرة أخرى للتحدث إلى كارلوس: آسفة يا كارلوس، الظلام يسيطر على كل شيء، ويبدو أن هذا الفتى تائه، هل باستطاعتك سماعه؟ سألها الفتى مرة أخرى بخوف: أين أمي؟ اعتذرت للفتى سريعا: دقيقة فقط يا صغيري، وسأساعدك أن تجدها. عادت للحديث مع كارلوس: على أي حال، سنتأخر قليلا، قبلاتي. وضعت باولا هاتفها في حقيبتها، حاولت أن تنظر للفتى عبر الظلام، لكن المكان كان مظلما للغاية. سألت: مرحبا، هل ما زلت هنا؟ أجل، أنا لا أعرف أين أنا. حسنا، لا تقلق، سنظل سويا إلى أن يعود الضوء، ومن ثم سنبحث عن أمك. نحن في عربة قطار ولن تبتعد عنا، لا تقلق. سأل بقلق: حسنا، هل باستطاعت الجلوس هنا؟ هذا مكان صديقتي، لكن باستطاعتك الجلوس إلى أن تعود؟ لاحظت باولا أنها فقدت صديقتها. عربة القطار بها الكثير من الأصوات، ولم تستطع تتبع أصوات خطواتها. قال الفتى بصوت خائف: شكرا. حاولت باولا أن تبدو ودودة وهي تسأله: ما اسم أمك؟ وكرد على سؤالها انهمرت دموع الصبي. حاولت أن تهدئ من روعه: لا تقلق يا صغيري، سنجدها، أعدك. قال بصوت مرتعش: أنا خائف. لماذا؟ لا يوجد ما تخاف بشأنه، فقط بعض الأضواء قد انطفأت. أنت أيضا خائفة؟ أنا؟ مستحيل، أنا فتاة كبيرة، والفتيات الكبيرة لا يخفن. ما اسمك؟ باولا. باولا ماذا؟ باولا سانز. وأنت؟ لماذا أنت هنا؟ ماذا؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ حسنا، بعض أصدقائي يقيمون حفلة لعيد الهلع في منزل أحدهم، وقد وجهوا لي دعوة. لا أحب عيد الهلع، إنه يخيفني. كانت أنفاس الفتى باردة لدرجة أن باولا شعرت بها على وجنتيها. سألته باولا: لا تحب عيد الهلع؟ ماذا عن مهرجان الكستناء؟ هل تحب أكل الكستناء؟ لا. إذن ماذا تحب؟ الكريسماس؟ لا أحب الكريسماس. كيف يعقل؟ لماذا؟ هل تحتفل بعيد الهونيكا؟ لماذا أتيت إلى هنا؟ لقد أخبرتك من قبل. لا، لماذا أتيت إلى هنا؟ أنا لا أحب عيد الهلع. كان الفتى يبدو وكأنه يفقد رباطة جأشه. حاولت باولا تهدئته: اهدأ. فجأة صرخ الفتى: علينا أن ننزل هنا، تلك هي محطتي. لا، تلك ليست محطة، المترو توقف فقط بسبب العجوز التي جذبت ذراع الطوارئ، وعلينا أن ننتظر قليلا. أنا متأكدة أننا سنجد أمك قريبا. لماذا أتيت إلى هنا يا باولا؟ إلى أين؟ قبل أن يجيبها الفتى قاطعهما صوت مونيكا تقول: باولا، لقد عدت. لا تجلسي، هناك صبي يجلس في مقعدك. ماذا؟ في تلك اللحظة عادت الأضواء مرة أخرى. ابتسمت مونيكا وهي تقول: أخيرا باولا، لا أحد يجلس في مقعدي. قبل أن تجادلها باولا نظرت إلى المقعد كي تتأكد أن المقعد فارغ بالفعل. قالت بخوف: والولد؟ أي ولد؟ عمن تتحدثين؟ سأجلس على أي حال. قالت باولا بيأس: مونيكا، أقسم لك كان هنا فتى تائه. وقفت مونيكا وهي تقول: انتظري، سأنظر حولنا. أين ستذهبين؟ لن أذهب لأي مكان، أنا فقط أنظر. لا باولا، لا وجود لأي فتية في تلك العربة، انظري. قالت باولا واليأس يبدو جليا في صوتها: يبدو أنه نزل، أو لا أعرف، أقسم لك أنه كان خائفا ويبحث عن أمه. حسنا، استمعي لتلك الرسالة الصوتية التي أرسلتها لكارلوس، لقد تحدثنا خلالها وستجدين صوته. التقطت هاتفها وضغطت على الرسالة التي أرسلتها لكارلوس: كارلوس، لقد توقفنا قبل محطة ساغاردا فاميليا بقليل. لا أعرف كم سنعلق هنا أو متى سنتحرك، لكن اللعنة، أخفتني للغاية. مرحبا. آسفة يا كارلوس، الظلام يسيطر على كل شيء، ويبدو أن هذا الفتى تائه. هل باستطاعتك سماعه؟ دقيقة فقط يا صغيري، وسأساعدك أن تجدها. على أي حال سنتأخر قليلا. قبلاتي. جلست باولا مشدوهة وهي تحدق في شاشة هاتفها. لم تستطع التحدث أو النظر بعيدا، بينما جلست مونيكا بجوارها تنظر لها بقلق. الرسالة الصوتية كانت كما سجلتها باولا، لكن صوت الفتى لم يكن موجودا، فقط صوتها بمفردها. حاولت باولا التذمر. لا يمكن، الصوت الوحيد كان صوتك. تتحدثين إلى نفسك يا باولا؟ هل أنت بخير؟ صرخت بصوت يتأرجح بين الغضب والخوف. أجل أجل، أعلم ما سمعت. أنت تخوفينني. تحول صوتها إلى نواح خافت وهي تقول: كفاك خوفا، هيا أيها القطار اللعين تحرك، أريد الخروج من هنا. بدأت مونيكا بالشرح: هناك محطة قادمة، إذا أردت فالكثير سيترجلون. عما تتحدثين؟ أي محطة؟ لا شيء بالخارج. بل هناك واحدة، لقد رأيتها، هناك لافتة معلقة مكتوب عليها محطة جاودي. لقد كانت العجوز محقة، لكن محطتنا هي القادمة. سمعت باولا همسا يدور بين العديد من الركاب، إنهم حائرون بين النزول في تلك المحطة أو الانتظار، ويبدو أن خيار النزول هو المنتصر. صرخت إحدى الراكبات: لن أنتظر أكثر من هذا، سأنزل هنا. انضم إليها راكب آخر: وأنا أيضا. أمسكت مونيكا يد باولا وهي تقول: هل رأيت؟ باقي الركاب ينزلون، هيا بنا. لكن علينا أن نعرف أين نحن، لا نريد أن نتوه. لهذا صنعوا خرائط جوجل. بدأ الركاب في النزول، بعضهم يتبع بعض. بدأت العربة في الوقوع فريسة للصمت. باولا، أرجوك أسرعي، الجميع ينزلون. قلت لا. كان آخر الهابطين رجلا عجوزا يمسك بيده علبة ورقية بها كستناء. عظيم، لم يظل سوانا، هل هذا هو ما تريدين؟ لا أهتم. باولا، هيا بنا، الجميع ينزلون هنا لسبب، لن نكون كالسياح الأغبياء الذين يخلفون الجميع ويصنعون الفوضى. وصل إلى مسامعها صوت ضربة معدنية قوية. صاحت باولا متسائلة: ما هذا؟ لا أعرف. أريد الذهاب للمنزل. باولا، اللعنة عليك، أنا هنا بسببك. اخرسي، اللعنة على الإنترنت وعلى تطبيقاته اللعينة. إذا لم أقابل كارلوس. بحقك لا تقومي بتلك الدراما، أنا سأنزل، أما أنت فافعلي ما شئت. مونيكا، لا تفكري في تركي وحيدة وإلا سأقتلك. هيا بنا إذن. لا مونيكا، من فضلك. حاولت باولا أن تستجدي عطفها، لكن مونيكا كانت معتادة على طريقتها ولم تشعر بأي شفقة تجاهها. قالت بحسم: سأنتظرك بالخارج. لا، اللعنة، انتظري، أنت غبية، هل تعلمين هذا؟ تبعتها باولا إلى خارج العربة. كان الظلام يسيطر على المكان بأكمله، وبدا المكان كما لو كان محطة فارغة. توقفت كلتاهما بالخارج، وبمجرد نزولهما سألت باولا: أين ذهب الجميع؟ يبدو أنهم وجدوا باب الخروج، لقد استغرقنا وقتا طويلا بسببك. هل تتوقفين؟ الأمر ليس خطأي، قالت مونيكا. اللعنة، الجو بارد للغاية. في الواقع كان الجو باردا ورطبا، قالت باولا. الظلام دامس، لا أحب الأمر. بدأتا بالمشي ببطء، حاولتا التيقن مما حولهما، لكن الضوء الخافت جعل الأمر يبدو مستحيلا. قالت مونيكا مقترحة: هل بحثنا عن باب الخروج؟ كيف؟ أنا لا أرى أي شيء. وهذا، هل ترينه هناك؟ كانت مونيكا تشير لشيء ما بإصبعها. سألتها باولا: ماذا؟ اللافتة، انظري. أمسكت باولا هاتفها وعبثت به قليلا، صدر منه ضوء خافت لكنه كان كافيا لترى ما تشير إليه. لافتة ما، قالت مونيكا. هل ترينها الآن؟ مكتوب عليها محطة جودي. حاولت باولا قراءتها بشغف، لكن نظرها الضعيف جعل الأمر صعبا. أنت محقة، أخبرتك. صوت الصفارة وصول رسالة جديدة قطعهما. قالت باولا مبتهجة: انظري، لقد قام كارلوس بالرد على رسالتي. ماذا قال؟ انتظري، سأقوم بتشغيلها. أتاهما صوت كارلوس عبر الهاتف: أجل، المترو سيء للغاية، لا تقلقي، هذا يحدث طوال الوقت. فقط أخبريني حين يتحرك. سأنتظرك في المحطة إن أردت. لا أريدك أن تتوهي قبلاتي. سألت باولا حين انتهاء التسجيل. يبدو غريبا، أليس كذلك؟ يبدو أنه صدم بطفلك الخيالي التائه. كفاك عبثا معي، أقسم لك أنه كان موجودا. بالطبع، هيا اتبعيني، سنخرج من هنا. بدأت مونيكا بالمشي تجاه نهاية المحطة. رفعت باولا الهاتف قرب فمها لتقوم بالرد على كارلوس. الأمر مقرف، لقد نزلنا من القطار لأنه لم يتحرك. نحن في محطة تدعى جاودي، هل تعرفها؟ نحاول إيجاد مخرج. هل تعرف كم تبعد تلك المحطة عن منزلك؟ قبلاتي. بمجرد أن انتهت وضعت هاتفها في حقيبتها، ابتسمت مونيكا وهي تسألها: لماذا تقولين قبلاتي في نهاية كل رسالة صوتية؟ لا أعلم، هو يقولها وأنا قلتها أيضا. ابتسمت مونيكا مرة أخرى. كان لطيفا أن ترى صديقتها واقعة في حب شخص ما. سألتها مونيكا وهي تغير الموضوع: هل تعتقدين أننا سنجد شخصا ما هناك؟ انتظري، لا تسرع الخطى، لا أستطيع رؤيتك. الصمت يسيطر على المحطة بأكملها باستثناء صوت غريب. فجأة أطلقت مونيكا صرخة هستيرية. كاد قلب باولا يتوقف وهي تسأل: ما الأمر يا مونيكا؟ صاحت مونيكا: يا للقرف، هناك شيء ما جرى فوق قدمي، أظنه فأرا، فأرة. اللعنة، أخفتني، هل تظنين أني أبالغ؟ لا يوجد باب خروج هنا يا مونيكا. كانت قد توقفت عن النقاش مع صديقتها، كل ما تريده فقط هو الخروج من هنا، الخروج من تلك المحطة الباردة المظلمة التي تثير خوفها. قالت مونيكا باستياء: حسنا، هيا نبحث الجهة الأخرى، علينا أن نعود إلى العربة. مستحيل، لقد ابتعدنا عنها ولن نعود إليها مرة أخرى. إذا كان الآخرون قد وجدوا بابا للخروج فسنجده بدورنا. مونيكا، على الأرجح هم من سكان برشلونة ويعرفون أين نحن. نحن سائحتان تائهتان في محطة فارغة مظلمة، كيف سنجد باب الخروج؟ علينا أن نستمع لكارلوس، في النهاية سيتحرك المترو وسيتوقف في محطتنا. ساغاردا فاميليا هي المحطة التالية. حسنا، لكن الآن المترو لا يتحرك. على الأقل سننظر في الجهة الأخرى لنرى إذا كان الباب هناك، وإن لم يكن هناك سنعود، لن نخسر أي شيء. قالت باولا شاكية: لماذا عليك أن تكوني الحاكمة الآمرة؟ يبدو أن علي أن أذكرك أنك السبب في وجودنا هنا. حسنا حسنا، يا لك من مزعجة، اتبعيني. حسنا. مشت مونيكا أمامها بسرعة كبيرة. حاولت باولا اللحاق بها إلا أنها لم تستطع. قالت: انتظري، لا أستطيع رؤيتك، أعطني يدك. هيا بنا. مدت باولا يدها لتمسك يد صديقتها قبل أن تقول: يا للقرف مونيكا، يدك رطبة. ماذا؟ يدك مليئة بالعرق، عما تتحدثين؟ أشعر بعرقك فقط، ليس عليك الاستياء بشأن هذا. باولا، أنا لا أمسك بيدك. توقفت باولا فجأة وهي تسأل في ذعر: ماذا؟ وعلى الفور تركت ما تمسكه بيدها، وهذه المرة كانت باولا هي من صرخت بفزع. قالت باولا خائفة: أرجوك لا تخيفيني بهذه الطريقة، أقسم لك أن يدي في جيوبي بسبب البرد. إذا لم تكن تلك يدي مونيكا، إذن كانت تلك يد من؟ ماذا كان الشيء الذي لمسته؟ شعرت باولا بالدم يتجمد في عروقها وهي ترتعد. تحولت شفتها للون الأزرق. هذا يحدث دوما حين تشعر بالخوف. حاولت أن تقنع نفسها بالعكس، لكنها كانت متيقنة أن ما أمسكته وبدون أي شك كانت يدا رطبة. قالت باولا وهي تقاوم خوفها: أرجوك هيا نخرج من هنا. بدا القلق على صوت مونيكا وهي تقول: كيف؟ سأعود للعربة. قالت مونيكا: لنعود للعربة، ولتعلمي أن قدومنا إلى هنا لمقابلة شخص ما تعرفت عليه عبر الإنترنت لم يكن فكرة جيدة. مونيكا، اجري. جرت كلتاهما تجاه المكان الذي كانت تقف به العربة، وعلى الرغم من صعوبة الأمر كانت مونيكا أول من أدرك. يبدو أن أضواء العربة انطفأت لأن الرؤية أصبحت صعبة للغاية. أنا بالكاد أراها، ماذا عنك؟ فقط اجري، علينا أن نصل إليها. لكن بمجرد وصولهما إليها أدركتا أن من المستحيل الدخول إليها. قالت باولا بقلق. الأبواب. بدأت كلتاهما تتحسس العربة المغلقة قبل أن تقول مونيكا: يبدو أن الأبواب كلها مغلقة. لا تعبثي معي. لا أعبث معك، الأبواب مغلقة. ماذا تريدين مني أن أخبرك؟ لا لا لا لا، ماذا سنفعل الآن؟ علينا أن نستمر في البحث عن مخرج، قالت باولا وهي على مشارف البكاء. لا أستطيع يا مونيكا، لم أعد أقوى على الأمر. بحقك ليس هناك شيء لنخلق بشأنه. تلك قصة سنضحك حين نخبرها للآخرين، إنها مغامرة نخوضها. لكنها لم تكن مقتنعة بما تقول، كانت فقط تحاول تهدئة باولا فحسب، وعلى الأرجح تحاول تهدئة نفسها أيضا. مغامرة؟ نحن بمفردنا هنا نحاول سبر أغوار مترو برشلونة، وهناك شيء غريب يحدث، قالت مونيكا مزيحة وهي تحاول أن تضحك. ربما يحدث هذا فقط بسبب عيد الهلع. توقفي عن المزاح اللعين. جلست باولا على أرضية المحطة الباردة وهي تحاول منع دموعها التي تكاد تغادر عينيها. قالت مونيكا معتذرة: أنا آسفة، لكن شيئا غريبا يحدث هنا. أشعر بهذا أيضا، لكني أحاول، لا أعرف، أن أهدئ من روعنا. لم تعد باولا قادرة على السيطرة على مشاعرها. قالت من بين دموعها المنهمرة: أنا آسفة، كل هذا يحدث بسببي. هيا بنا نذهب يا صديقتي، البكاء لن يجدي نفعا. هيا نذهب لنستمر في البحث، أشعلي كشاف هاتفك. وقفت باولا ببطء وهي تحاول استعادة السيطرة على نفسها. هل نستطيع استخدام كشاف هاتفك؟ هاتفي على وشك الموت. اللعنة، هاتفي أيضا على وشك الموت. أنا فقط أحاول الحفاظ على وسيلة تواصل مع كارلوس، تنهدت مونيكا وهي تقول: بحقك؟ أشعلت كشاف هاتفها. شكرتها باولا بابتسامة رغم أن عينيها كانتا مليئتين بالهلع، لكنها حاولت أن تستعيد قوتها مرة أخرى وهي تقول: يا للقرف، هذا المكان مهمل جدا. أخبرتك أن هناك فئران هنا، وتلك الرائحة، لا أعلم، هيا بنا. كان مدى كشاف هاتفها ضعيفا، لذلك أنصتته السمع محاولة اكتشاف أي شيء يساعدهما على الرحيل من هنا، لكن الأمر لم يحقق نجاحا كبيرا. قالت باولا: الرياح، هل تسمعينها؟ من أين تأتي؟ لكننا تحت الأرض. لا أعلم، فقط تجاهليها، إنه نسيم ضئيل على أي حال. الأمر غريب، أشعر بشعور غريب، كأن هذا المكان معد لتصوير فيلم رعب. توقفي باولا وساعديني قليلا، اللعنة، بدأت بزرع أفكار مخيفة في رأسي. توقفي عن الكلام وابحثي عن مخرج. خفضت باولا رأسها واستمرت في المشي قبل أن تسأل: كنا هنا من قبل، أليس كذلك؟ لا أعلم، لكن المكان ليس ضخما، تلك محطة قطار لعينة، لنبدأ من هنا ونمشي بشكل دائري. وإذا لم نجده؟ نحن لا نستطيع العودة للعربة مرة أخرى، علينا الاتصال بالشرطة قبل فوات الأوان. إذا أخبرنا أي شخص سيكتشف أهلنا أننا هنا. في تلك اللحظة كان هذا آخر ما توصلت إليه باولا. سألتها: وماذا تفضلين، أن يكتشفوا كذبتنا أم أن يجدوا جثثنا؟ كفي عن هذا، عما تتحدثين؟ أنت تشاهدين الكثير من الأفلام. تردد صدى ضحكة خافتة من حولهما، ارتعدتا قبل أن تقول مونيكا: اللعنة. قالت باولا بصوت مرتعد: سمعت الصوت بدورك، أليس كذلك؟ سألت مونيكا بفزع. ما هذا؟ قالت باولا بخوف: لقد أخبرتك من قبل، هذا الصبي. هذا لم يكن الصبي، إذن ماذا كان هذا؟ لا أعرف، لا أعرف. أمسكت كل منهما يد الأخرى وتراجعتا للخلف. بذلت باولا مجهودا خرافيا للسيطرة على مشاعرها وهي تحاول ألا تقع فريسة للانهيار والبكاء مرة أخرى. قطعهما صوت ذكوري: باولا. سألت مونيكا بقلق: ما هذا؟ لم تستطع تحديد مصدر الصوت في الظلام. أجابها وهو يلمس كتف باولا قائلا: خلفكما. استدارت كلتاهما سريعا وهما لا تعرفان ماذا ينتظرهما. صحت باولا حين رأته: انظري هناك. كان يقف خلفهما شاب طويل، ورغم الظلام الدامس إلا أن ملامح وجهه كانت واضحة للغاية. قال: لقد أتيت لأقابلك، قلت إنك في محطة جاودي، هل تتذكرين في الرسالات الصوتية؟ شعرت باولا بارتياح وهي تقول: كارلوس، عظيم. سألته مونيكا بقلق: لقد أتيت سريعا، من أين أتيت؟ قطعتها باولا قائلة: أنا سعيدة للغاية برؤيتك. ابتسم الفتى بلطف وهو يقول: أنا أسعد لأنني رأيتك أخيرا. تردد للحظة قبل أن يحسم أمره وهو ينحني ليقبلها على وجنتيها برفق. قالت مونيكا وهي تشعر بالارتياح قليلا: هل تعرف كيف سنخرج من هنا؟ ضحك كارلوس قائلا: عبر نفس الطريق التي أتيت بها، تلك المحطة صغيرة للغاية وأعرفها جيدا. تنهدت باولا بارتياح وهي تقول: حسنا. همست مونيكا لصديقتها سرا: يبدو وسيما رغم الظلام. اصمتي. بدأ كارلوس مرتبكا وهو يسألهما: ماذا؟ قالت باولا بارتباك: لا شيء، تلك مونيكا صديقتي. ابتسم وهو يقول: تشرفت بمعرفتك. استمرت باولا في طمأنة نفسها قائلة: يا له من شعور رائع، لقد اعتقدت أننا لن نخرج من هنا أبدا. ضحك كارلوس وهو لا يفهم ما يحدث قبل أن يقول: أنت تبلغين. في تلك اللحظة رن هاتف باولا معلنا عن وصول رسالة جديدة عبر تطبيق الواتساب. قالت باولا بحماس: انظر، لقد وصلتني رسالة صوتية منك. لقد أرسلتها منذ حين، كنت أسألك عن موقعك، لكن التغطية هنا سيئة، لحسن الحظ أنني استطعت الوصول إليك. قالت مونيكا وهي متعجلة الرحيل: حسنا، هل ذهبنا؟ بالتأكيد، هيا بنا من هنا. تحرك كارلوس بهدوء كي تتمكن الفتتان من تتبعه. استغلت مونيكا الفرصة لتهمس لصديقتها بصوت خافت: هل تشعرين بالارتياح الآن؟ حمد لله، كنت محقة، حين نقص تلك القصة لاحقا سنضحك. سألتها مونيكا همسا: وماذا عن كارلوس؟ هل أعجبك؟ عبست باولا وهي تقول: أرجو ألا تسأليني مثل تلك الأسئلة أمامه. لا يستطيع سماعنا. توقفي. بحقك؟ أبطأت باولا حركتها كي تبتعد عن كارلوس قليلا. لم ترد له أن يسمع إجابتها على الرغم من أنها شبه متيقنة أنه لم يسمع السؤال. أبطأت مونيكا حركتها بدورها كي تتماشى مع سرعة صديقتها. أخيرا أجابتها باولا: أجل، يا لك من مزعجة، هو وسيم للغاية، على الرغم من أنني لم أره بشكل كاف بسبب انخفاض الإضاءة. همست مونيكا: لكن رائحته تبدو غريبة بعض الشيء، أليس كذلك؟ رائحة كارلوس؟ مستحيل. ألم تلاحظ الأمر؟ استمر كارلوس في المشي بخطى سريعة، لم يقف ليتأكد حتى أن الفتاتين تتبعانه. بدأت مونيكا تشعر أنها لا تراه. حاولت الإسراع قليلا آملة أن باولا ستتبعها بدورها. رائحة تلك المحطة شنيعة، ليس كارلوس هو مصدر الرائحة يا فتاة. أسرعت باولا الخطى بدورها، كانت على بعد 3 أو 4 أمتار خلف الفتاة. رفعت مونيكا كتفيها وهي تقول: يبدو أنها رائحته. لاحظت باولا أن كارلوس مستمر في المشي على حافة رصيف المحطة، وهذا بكل تأكيد لن يقودهم إلى أي مخرج. صاحت به: كارلوس، أين نذهب؟ المكان هنا مظلم للغاية. صاحت مونيكا وهي توافق صديقتها: ماذا تريد منا؟ هل تريد أن نهبط على قضيب القطار ونمشي عبر النفق وصولا للمحطة السابقة؟ أليس علينا الصعود للأعلى للخروج من هنا؟ لكن كارلوس لم يجب أيهما، لم يلتفت حتى ليواجههما، استمر بالمشي فحسب. صحت باولا: كارلوس، مرحبا، هل تستطيع سماعنا؟ أبطئ قليلا. لكن كارلوس كان يسرع الخطى أكثر فأكثر، لدرجة أنهما بدأتا في الجري لتستطيعا اللحاق به. توهمت باولا أنها سمعت اسمها فتساءلت: كارلوس، هل قلت شيئا؟ رفعت مونيكا صوتها صائحة: التفت لنا يا رجل، لا نستطيع سماعك. بدأ هاتف باولا في الاهتزاز، اضطرت للوقوف للحظات لتخرجه من جيبها. قالت مونيكا: باولا، هاتفك. قالت باولا: أجل أسمعه. لكن بمجرد أن نظرت إلى شاشة هاتفها توقفت تماما عاجزة عن إنهاء جملتها. عندما لاحظت مونيكا رد فعلها توقفت بجوارها فورا وهي تسألها: باولا، ما الأمر؟ من المتصل؟ رفعت باولا رأسها وهي شاحبة وترتعد خوفا قائلة: كارلوس. ماذا تقصدين بكارلوس؟ لما سيتصل بك وهو أمامنا؟ وفورا توجهت أنظارهما صوب الفتى الذي من المفترض أنه يقودهما للمخرج، لكنه لم يكن يمسك بيده هاتفا محمولا ولا يبدو كمن يتصل بأي شخص، فيده تتحركان بحرية بجوار جسده. قبل أن تجيب باولا صديقتها قررت أن تجيب هاتفها. مرحبا. وعلى الفور ميزت صوت كارلوس وهو يقول: باولا، لماذا لا تردين على رسائلي؟ هل استمعت إلى الرسالة الصوتية التي أرسلتها لك؟ أجابته باولا: لا أفهم أي شيء. بدأت تتحرك مع صديقتها كي لا تفقد الفتى الذي يمشي أمامهما. سألها كارلوس: هل ما زلت مع صديقتك في محطة جاودي؟ كارلوس، هل هذا أنت؟ أين أنت؟ باولا، اسمعيني جيدا، يجب عليك أن تخرجي من هنا. محطة جاودي ليست محطة، أقصد أنها تقنيا محطة بالفعل، لكن المترو لا يتوقف بها أبدا. منذ تم بناؤها لم تستخدم. نطلق عليها المحطة الشبح، هل تسمعينني؟ كانت باولا حاجزة عن الرد. سألتها مونيكا وهي تشعر بالخوف: ما الأمر؟ ماذا قال لك؟ لكن باولا لم تجبها، كانت تحاول فهم ما أخبرها به كارلوس للتو. حاولت أن تفهم الأمر لكنه بدا غير معقول. استمر كارلوس في الحديث: أنا شخص غير مؤمن بالخرافات، لكن ذلك الرجل وفي تلك الليلة تحديدا له سمعة سيئة، هل تسمعينني؟ عليك أن تظلي داخل المترو إلى أن يتحرك مرة أخرى. هناك شيء غريب يحدث هناك، أحد أصدقائي رآه من نافذة المترو وهو يتحرك. لا أعرف إن كان هذا حقيقيا، ربما كان صديقي يحاول إخافتي فحسب، لكنه بدا جادا للغاية، حتى أنه لم يعد يستقل قطارات الخط الخامس منذ رأى هذا الرجل. باولا، أنا لا أحاول إخافتك طبعا، لكنها مدينة كبيرة، وكما يقولون، أقصد بسبب كونها مدينة كبيرة، فمن الطبيعي أن يختفي بها العديد من الناس، لكن ليس كلهم أحياء، لا يعرف أحدهم أين يذهب، من يموت؟ يقولون أن الأرواح تذهب لأماكن كهذه، أعرف أن كلامي يبدو غريبا، على أي حال، لو ابتعدنا عن الخرافات قليلا، فتلك المحطة المهجورة من الممكن أن تمتلئ باللصوص والمغتصبين. إنه مكان سيء، ارحلي من هناك فورا. باولا، باولا، هل تسمعينني؟ خفضت باولا هاتفها ببطء، تحاول أن تفكر فيما قاله لها كارلوس وأن تجد به ولو إشارة واحدة على العقلانية. لكن مونيكا بجوارها كانت في حالة سيئة وهي تسألها: باولا، ما الأمر؟ لماذا توقفنا؟ من هذا؟ همست باولا وهي تغلق هاتفها وتضعه في حقيبتها. علينا أن نخرج من هنا. كانت تتحدث بصوت خفيض وهي تنظر للأمام تجاه الفتى الذي أكمل طريقه أمامها. صحت به مونيكا بعصبية: لا تمشي بسرعة. بدت باولا كأنها استيقظت للتو وهي تمسك بيد صديقتها وتقول: لا تتحدث إليه يا فتاة، هذا ليس كارلوس. ماذا تقصدين بأنه ليس كارلوس؟ إنه يعلم اسمك. كارلوس، توقف. مونيكا، لا. هنا فقط توقف الفتى الذي يسير أمامهما. أمرته مونيكا: كارلوس، استدر. شعرت باولا بالرعب واليأس، كانت على وشك البكاء وهي تقول: مونيكا، أرجوك، علينا أن نخرج من هنا. استدار الفتى فورا، لكن وجهه كان قد اختفى. جبهته العريضة كانت شاحبة وممتدة إلى ذقنه. صح بهما بصوت مرعب: لماذا لا تتبعونني؟ ما خطب وجهك؟ لاحظت مونيكا الأعين الفارغة والوجه عديم الملامح. صرخت في باولا وهي تمسك يدها: اهربي. استدارتا فورا وهما تعدوان بعيدا عن هذا الكائن غير البشري. صاحت باولا: لا أستطيع أن أرى أي شيء، فقط اجري. إلى أين؟ في تلك اللحظة شعرت كلتاهما ببريق أمل وهما تراقبان أبواب المترو وهي تفتح والأضواء وهي تعود للعربة مرة أخرى. صاحت مونيكا: هيا بنا لداخل العربة، هل ترينها؟ بالطبع كانت باولا تراها. في الواقع تلك العربة كانت الشيء الوحيد الذي تراه باولا، ذلك هو خلاصهم. سألت صديقتها وهي تقترب بسرعة من العربة: هل يتبعونا؟ ردت مونيكا وهي تعدو بأقصى سرعة: لا أعرف، ولن ألتفت لأتحقق من الأمر. ردد صدى صوت صفارة عاليا ومزعجا لينبههما أن الأبواب على وشك أن تغلق. زادت الفتاتان من سرعتهما وهما تشعران بالخوف. قطرات العرق البارد كانت تملأ جبهة باولا. سقطت قطرة عرق على عينها اليمنى، أحرقها الملح مما جعل رؤيتها غير واضحة. صرخت مونيكا: باولا، اللعنة، أسرعي، أنا على وشك الوصول. تستطيع أن تراها لكنها لا تراها بوضوح. كانت تعلم أن العربة المضيئة أمامها تماما. صرخت مونيكا: اجري، سأمسك لك الباب. وصلت مونيكا في الوقت المناسب وهي تحث باولا على الإسراع بصوت عصبي. صرخت باولا بيأس: لن أستطيع فعلها. بل ستستطيعين، اجري، صرخت بها مونيكا وهي تحاول منع الأبواب التي بدت كأنها تغلق مهما حاولت. أعطني يدك. أمسكت رسغها وهي تقول: أمسكت بك. حاولت جذب صديقتها بكل قوتها ونجحت في جذبها لداخل العربة. سقطت باولا أرضا على ركبتيها وأغلقت الأبواب. قالت مونيكا بسعادة: لقد فعلناها. تحدثت باولا وهي تتنفس بصعوبة: شكرا يا مونيكا، شكرا جزيلا. قالت مونيكا وهي تشعر بالاطمئنان: كان هذا غريبا، أليس كذلك؟ لا، لا أريد تذكر أي شيء مما حدث. كل ما أريده أن تتحرك تلك العربة الآن. الفتى أو أيا كان هذا الشيء كان يتبعنا، أليس كذلك؟ شعرت باولا بالعرق البارد يملأ جسدها وهي تهمس بخوف. انظري. كان الوجه الفارغ الشاحب ملتصقا بنافذة العربة كأنه يراقبهما. صرخت مونيكا: اللعنة، انظري إليه، أنا خائفة منه للغاية، اللعنة عليك أيها الوغد. كانت تحاول طرد خوفها لكن باولا كانت على عكسها تشعر بالخوف وهي تقول: أرجوك لا تصرخي به، فقط تجاهليه، تجاهليه تماما كأن لم يكن. لكن مونيكا أكملت صراخها: لماذا؟ اللعنة عليه. ظل الشيء بلا حراك وهو يراقبهما عبر الزجاج. قالت باولا بخوف: مونيكا، إنه يراقبنا، ما خطب عينيه؟ استرخي فحسب، لقد أغلقت الأبواب ولن يستطيع الوصول إلينا، لن يستطيع أي شخص الدخول أو الخروج من هنا. بكت باولا وهي تقول: اجعله يتوقف عن مراقبتنا. مراقبته لنا لا تزعجنا، الأمر المزعج أنه يبدو كما لو أنه يبتسم بسخرية رغم أنه لا يمتلك فما، ألا تشعرين بهذا؟ بدأت العربة في التحرك وتناهدت كلتاهما بارتياح، يبدو أنهما أخيرا على وشك الخروج من هنا، وخلال دقائق قليلة سينتهي الأمر بأكمله. انطلق النداء الآلي معلنا: المحطة التالية هي محطة ساغاردا فاميليا. صاحت مونيكا بارتياح: تلك محطتنا، لقد فعلناها. لكن باولا لم تكن سعيدة مثل صديقتها، كانت تتطلع للنافذة بخوف وهي تقول: مونيكا، وجهه يتبعنا، يتحرك معنا من خلف الزجاج، كيف يعقل هذا؟ هل هو يطير أو شيء كهذا؟ مونيكا، هل تسمعينني؟ مونيكا، قولي شيئا أرجوك. بدأت مونيكا في الضحك بهستيريا. قالوا إن تلك كانت طريقتها في مواجهة نوبات الهلع الضخمة التي تهاجمها. ضحكت لأن عقلها كان غير قادر على تقبل وجود شيء بهذا الشر وهذه القوة. تصاعدت ضحكاتها وهي تشعر بانقباض مخيف يهاجم معدتها. سألتها باولا بخوف: مونيكا، ما الأمر؟ استمرت مونيكا في الضحك بهستيريا وهي تقول من بين ضحكاتها: إنه لا يراقبنا من خلف الزجاج يا باولا، إنه لا يقف خلف الزجاج، هذا هو انعكاسه. ماذا تقصدين؟ إذن أين هو؟ جاءتها الإجابة على شكل نفس بارد طويل شعرت به على مؤخرة عنقها. صرخة باولا الأخيرة ونفسها الأخير اختلطا مع صوت المترو وهو يتوقف في المحطة، وضحكات مونيكا الهستيرية تتعالى منه. النهاية. استمعتم إلى أين باولا؟ تأليف كارلا نيغراسيارانا، ترجمة محمد عصمت.